عندك يا لقمان، ما هي المسألة التي أخذناها أمس؟ نعم، إقصار الخطبة، تقصير الخطبة، وأنه مستحب، والدليل على استحبابه هذا الحديث الذي قرئ، وهكذا حديث الحكم بن حزم الكلفي: فحمد الله أثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات. وهكذا حديث جابر بن سمرة في بعض روايات عند أبي داود، حديث الباب في بعض روايات عند أبي داود: كان لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، إنما هي كلمات يسيرات. وهو من طريق الوليد قال: أخبرني شيبان عن سماك بن حرب عن جابر به، حديث حسن الألباني رحمه الله. والوليد قد صرح عن شيخه ولم يصرح عن شيخ شيخه إلى آخر السند، وهو يدل السدريس التسوية، لكن الحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله، مع ما تقدم أيضا حديث الحكم حزن الكنفي، مع في ما في الباب في مسلم من تقصير الخطبة، وأن ذلك مئنه من فقه الرجل، فليس من بعيد تحسينه بهذه الرواية المذكورة. تقدم معكم أن الشيخ العثيمين ذكر فائدتين في تقصير الخطبة: ألا يحصل ملل، أحسنت المستمعين، لأن الخطبة إذا طالت، ولا سيما إذا كان الخطيب ما يحسن إلقاء ويمطط، وليس ثم إلقاء يجذب به قلوب الناس ويحرك قلوبهم ويبعث الهمم، فهذا يحصل به ملل وتعب. والثانية أنه أوعى للسامع، أي أحفظ لخطبة الخطيب ويستفيد منها إذا كانت قصيرة في بابها وجميلة، ربما يستفيد منها أكثر وأكثر. فإذا طالت وإن كانت طيبة، ربما الأول أو الأخير ينسي الأول. فالحاصل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تارة يطيل وتارة يقصر الخطبة، والأكثر هو التقصير. فإذا كان ثم عارض للإطالة أطال، ما فيه مانع، وهذا لا يخرجه عن كونه فقيها الإطالة إذا احتاج إليها في بعض الأحيان، وأطال ما فيه مانع، فقد أطال النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي أنه خطب بقاف، وقاف طويلة خطب بها مع شرح بعض آياتها ربما يتعرض لها، ما هي قصيرة كما جاء في بعض الروايات كلمات يسيرات. فالإطالة والإقصار بحسب الحاجة، والخطبة العارضة أطول من خطبته الراتبة. هذا خطبة عارضة، وأما الراتبة فهي قصيرة. قال رحمه الله: وعن أم هشام بنت حارثة ابن النعمان رضي الله عنها قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. رواه مسلم، رواه مسلم في باب تخفيف الصلاة والخطبة برقم 873، مسألة قال الصنعاني رحمه الله، مسألة قال الصنعاني رحمه الله كما في السبل الحديث فيه دلالة على مشروعية قراءة سورة قاف في الخطبة كل جمعة، قراءة سورة قاف في الخطبة كل جمعة. قال العلماء سبب اختياره صلى الله عليه وسلم هذه السورة لما اشتملت عليه من ذكر البعث والموت والمواعظ الشديدة والزواجر الأكيدة وفيه دلالة لقراءة شيء من القرآن في الخطبة كما سبق وقد قام الإجماع على عدم وجوب قراءة السورة المذكورة ولا بعضها، في الخطبة انتهى. وذكر الحافظ لهذا الحديث بعد ما تقدم من حديث جابر بن سمرة أن من فقه الرجل، في إشارة لأنه ربما أطال أحيانا والله أعلم. ترتيب الحافظ عجيب، هو أحيانا يشير إلى مثل هذه الإشارات. فذكر حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه الإطالة، فلعله يشير إلى هذا المقصود أن هذا هو الأغلب، ويجوز الإطالة فإنه قد خطب بهم بقاف وقف طويلة. وقال الطيبي نقلا عن بعض أهل العلم أن المراد أول السورة لا جميعها قال الخطيب نقلا عن بعض أهل العلم أن المراد أول السورة لا جميعها، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقرأ جميعها في الخطبة، هكذا قال. أن المراد أول السورة لا جميعها لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقرأ جميعها في الخطبة. قال الحافظ: قوله يقرأها أي كلها أو كلها، وحملها على أول السورة انتهى كلام الطيب له وحمله على أول السورة صرف للنص عن ظاهره، انتهى حافظ مرتضى هذا. قال الحافظ: قوله يقرأها أي كلها وحملها على أول السورة صرف للنص عن ظاهره. فالصحابية تقول يقرأها كل جمعة، يقرأها هذا ظاهره أن يقرأ كل السورة، والحمل على أول السورة هذا صرف للنص عن ظاهره. قال صاحب مرقاة المصابيح وهو المنعني: فيه أن الظاهر مع الطيبي لكن نحن نصرف عن ظاهره بحمل كلها على الخطب المتعددة نعم يقرأ سورة قاف كلها، لكن ليس في خطبة واحدة، في خطب متعددة نحن نحمله ونصرفه عن ظاهره، لكن بهذا الصرف لا بصرف الطيبي أنه يقرأ منها جزءا وليس كل السورة. نحن نقول يقرأ جزء وبعده جزء في خطبة أخرى إلى آخر ذلك حتى يتمها، هكذا يقول الملة، لكن نحن نصرف عن ظاهر أبي حمل كلها على الخطب المتعددة. إذ الحمل على كل السورة في خطبة مستبعد جدا، إذ الحمل على كل السورة في خطبة مستبعد جدا انتهى. قال ابن القاسم رحمه الله: ويحتمل أنها أخذتها آية آية أو آيات. قال ابن القاسم: ويحتمل أنها أخذتها آية آية أو آيات، لأن قراءتها بتمامها مع غيرها من الحمد والثناء والتشهد والوعظ، والتشهد والوعظ وغير ذلك يعارض حثه على قصر الخطبة. لأن قراءتها بتمامها مع غيرها من الحمد والثناء والتشهد والوعظ وغير ذلك يعارض حثه على قصر الخطبة. انتهى الإحكام، شرح أصول الأحكام لابن القاسم رحمه الله، جامع مجموع الفتاوى، صاحب الحاشية على الروض. والحاصل هذا خلاف أهل العلم في سورة قاف وقراءة النبي عليه الصلاة والسلام لها، فالذي يظهر أن ظاهر الحديث يبقى عليه الشخص أنه قرأها كلها عليه الصلاة والسلام، وكان يكثر منها في الخطب، يكثر من ذلك لما اشتملت عليه من المواعظ والزواجر ولما فيها من ذكر البعث والموت وغير ذلك مما احتوته هذه السورة العظيمة. كان يقرأها في الجمعة، يقرأها أيضا كذلك في صلاة الفجر، فهي سورة عظيمة، فلو يخطب بها الشخص أحيانا جيد. جمعا بين الأدلة، فإنه يخطب بكلمات يسيرات في بعضها خفيفات، هذا يدل على أن سورة قاف ما يلتزم هذه السورة، أو نجمع بهذا الجمع الذي ذكر أهل العلم أن حفظت هذه السورة آية آية، يقرأها كل جمعة، أي يقرأ آياتها كل جمعة، فحفظت هذه السورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ آيات هذه السورة كل جمعة وليس كل السورة، لأن هذا مستبعد جدا مع ما علمتم من قصر الخطبة والحث على ذلك. وهكذا أيضا مفتتح بحمد وثناء وتشهد ووعظ، فإن ذكر السورة بعد ذلك كلها وقراءتها كلها مع الوعظ ومع أيضا مقدمتها، هذا يجعلها طويلة، يجعل الخطبة طويلة. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما تقدم معكم في حديث جابر بن سمرة: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. لذلك استبعد الملا عن القارئ أنها تقرأ كلها أو أنها تقرأ كلها، فالحمل قال على كل السورة في خطبة مستبعد جدا. كيف يكون هذا وجاءت أدلة على أنه كان يعتني بقصر الخطبة ما يعني يطيلها؟ هذا أكثر أحواله، قراءة قاف كلها هذا يجعلها طويلة، والذي يظهر أنه يقرأها كلها أحيانا ما فيه مانع، أحيانا يطيل الخطبة وأحيانا يقصرها أو يقصرها على حسب حاجته وحاجة الناس، أعني على حسب ما يحتاج الناس ويحتاج الخطيب إلى البيان. فهذا مشكل مع الكلية هذه كل جمعة، الحق أنه مشكل، أنا ما رأيت من يعني أراحنا في هذا، يقرأها كل جمعة على المنبر، كل جمعة على المنبر، فهي إما أن يكون يقرأها في كثير من الخطب، يقرأ هذه السورة ويترك أحيانا، يترك هذه السورة ويقتصر على كلمات يسيرات، ولكن هذا يعارض ما تقدم معنا أن خطبه كان الأغلب فيها القصر، أو على ما ذكر الطيبي وغير الطيبي أنه ما يقرأ كل السورة وإنما يقرأ جزءا منها، والقارئ يقول جزئها آية آية، فحفظت هذه السورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ آياتها في كل خطبة. وهذا محتمل، يقرأها من باب التعبير عن الكل وإرادة البعض، وهذا جائز في لغة العرب، يقرأها كل جمعة، يقرأ آياتها آية آية منها، ما تمضي جمعة عليه إلا ويقرأ آية منها أو آيات منها. وهي كانت تسمع الخطب وأخذت هذه السورة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آياتها آية آية أو يقرأ بعض الآيات، كملت لها السورة بعد ذلك وحفظتها من النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا محتمل الذي ذكروه، وهكذا ابن القاسم يستبعد هذا أيضا، فهو يؤيد ما ذكر الملا عن القارئ أن المقصود بذلك أخذتها آية آية أو آيات، لأن قراءتها بتمامها مع غيرها من الحمد والثناء والتشهد والوعظ وغير ذلك يعارض حتى على قصر الخطبة، يعارض حتىه على قصر الخطبة. فإن وجدتم غير ما أمليناه نستفيده. باب على قاف تخفيف الخطبة، باب تخفيف الصلاة والخطبة برقم كذا، تخفيف نسبي ولا فيها شيء من إطالة، فيها شيء من إطالة بالنسبة لغيره، نعم تخفيف نسبي، لكن بالنسبة لخطبه الراتبة فهي أدنى من هذا، كلمات يسيرات أخف من هذا. وجعل الشيخ ابن عثيمين قراءة قاف كلها من التطويل أحيانا، من التطويل أحيانا. لو كان يتلوها تلاوة نعم، أنه يمر عليها مرورا من غير أن يتعرض لتفسير وشرح آياتها، فلا شك أنه تخفيف، سيقرأ جزءا منها في الخطبة الأولى والجزء الثاني في الثاني وينتهي بهذا من غير أن يتعرض لآياتها، والتبويب النووي يدل على هذا. محتمل أنه أتى بقوله وأتى بفعله بعد ذلك، ومحتمل أنه أتى بقوله وأتى بفعله وأتى بشيء أنه خلاف الأول وهو التطويل، فقف طويلة، محتمل هذا وهذا. هل ذكر أحد من الشراح كلاما، شراح البلوغ الشيخ محمد، هل تعرض لهذا؟ هل تعرض لهذا الشيخ محمد بن حزام؟ هل ذكر شيئا عن أهل العلم؟ فهذه من المشكلات الحق. وكل جمعة، فإما أن تكون كلية على ما هي عليه يقرأ السورة كلها، أو كل جمعة يقرأ آية آية منها، كل جمعة يقرأها يقرأ منها آية أو آيات كل جمعة، ما يترك هذا. وأما الكل فاستبعده الملة، وهكذا أيضا أشار إلى ذلك ابن القاسم والطيبي ومن نقل عنه الطيبي. نعم، من المتكلم؟ يقول أخونا صلاح، ارفع صوتك الله يحفظك. أي نعم، يقول أخونا صلاح كأنها كان تجاور النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه السورة، فلعلها مدة مجاورتها كانت تسمع هذه السورة، ثم في غير المجاورة يعني خطب بهم بخلاف هذا. هذا كلام جميل، من قاله؟ طيب لو تأتي به من أجل نستفيد نضم إلى هذا، نضمه إلى هذا ضميمة، لأن الحديث مشكل، لا نريد الورقة إذا فيها شيء، الحديث مشكل، وقد سمعت الشراح ماذا يقولون فيه. فهذا الذي ذكره الأصلاح إن شاء الله يضم، أنها جاورت النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها الذي هو قريب من المسجد سنتين، فلعل ذلك مدة مجاورتها كانت تسمع منه هذه السورة، تسمع منه هذه السورة، وهذا يضم ضميمة، وإلا لازال التعارض مع ما تقدم، وهذا يعارض حثه على قصر الخطبة وأنه كان يخطب بكلمات يسيرات. لكن قد يقول قائل هذا ما في تعارض ولا شيء، بل قراءة السورة مجردة من غير تعرض لشرحها هذا قصر في الخطبة، يأخذ منها جزءا في الخطبة الأولى وجزءا آخر في الخطبة الثانية. وقد سمعت تبويب النووي باب تخفيف الصلاة والخطبة، وذكر هذا الحديث تحت هذا الباب، فهذا يدل على أنه يقرأه قراءة مجردة، وإن كان هناك تعليق يسير أيضا لازلت في حيز القصر، لكن هذا القصر يتفاوت فليس على نمط واحد، قد يكون هناك خطبة قصيرة وهناك خطبة أقصر، هناك خطبة قصيرة وهناك خطبة أقصر منها. والله أعلم. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.